وقال انني من المسلمين. هذا الاسم الذي ننطوي تحته والرايه التي نندرج تحتها وما بقيه الرايات التي املتها سياسات واوجدتها خلافات ما نعدها بمنطق الفقه الدعوي الصحيح الا فصول في مدرسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم او هي كليات في الجامعه الاسلاميه التي تضمها اولئك. فصول في مدرسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم او كليات في جامعه الاسلام. ما دام الكل على مذهب اهل السنه والجماعه نحن لسنا ممن يدعو لتجميع او لتقريب بين مذاهب مشبوهه، لسنا ندين بالتقريب بيننا وبين الشيعه، واين نلتقي وهل يلتقي الحق مع الباطل، بل هل يلتقي الايمان مع الكفر؟ لا يلتقي. الشيعه قد يتفقون معنا في الاسم والكلم، اما الاسم الذي هو اسم الاسلام، واما الكلمه فكلمه التوحيد في نطقها لا في مضمونه. فهم يقولون لا اله الا الله كما نقولها، وبعض فرقهم لا يدينون بمحمد رسول الله، لا يدينون بمحمد رسول الله، بل يرون ان علي رسول الله، يرون ان علي رسول الله. اذا الوحده الوحده فيما اتفق عليه اهل السنه والجماعه، فيما اتحدوا فيه من اصول او اختلفوا فيه من قول. فالاصول ما دامت صحيحه ليست على مذهب الخوارج الذين جفوا، ولا مذهب الخوارج الذين غلوا او المرجئه الذين جفوا، وانما على مذهب وسطيه الدين بمذهب اهل السنه والجماعه فيما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فمتى متفق في الاصول فلا يضيرنا الخلاف في الفروع، لان الخلاف في الفروع امر واقع ما له من دافع. اختلف فيه الفقهاء والائمه، ومع اختلافهم لم تختلف كلمتهم ولم تتنافر قلوبهم، ومن ثم تعلمنا ادب الخلاف من ائمتنا، كيف تختلف اراؤنا ولا تختلف قلوبنا. اختلاف وجهات النظر لا يفيد للود قضيه، تختلف مع اخيك في جزئيات من جزئيات الدين، او مساله من مسائله، او فرعيه من فروعه، دون ان تتهمه في دينه او عقله، ودون ان تقطع صلتك به. فالوحده الوحده، واياكم والفرقه، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والكلام في هذه القضية شرعه يقول، لكن معها عناوين على نحو ما سمعت. إن ماذا؟ تزيير الآية، ذلكم الذي ذكر، ذلكم الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، ذلكم وصاكم به. من الذي وصى؟ الله. من الذي يقضي؟ الله. من الذي يحكم؟ الله. من الذي يقنن؟ الله. من الذي يسرع؟ الله. ذلكم وصاكم به. وصى وحكم وقضى وشرع وقنن، فليس بعد تشريع الله مسرع، ولا بعد تقنين الله مقنن، ولا بعد حكم الله نحكم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. والتقوى امتثال امر الله واجتناب عن نهي الله ووقوف عند حدود الله. التقوى ان تمتثل امر الله فيما به امر، وان تنتهي عن نهي الله فيما عنه نهى وزجر، وان تصدق بحكم الله فيما به اخطا. التقوى خوف من الجليل، عمل بالتنزيل، رضا بالقليل، استعداد ليوم الرحيل. التقوى لا يفقدك الله حيث امرك، لا يجدك حيث نهاك. التقوى عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، اخلاق طيبة. التقوى هي خلاصة هذا الدين واجمل ما في هذا الدين، فهي بمنزلة الاحسان، والاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما الذي يمكن ان يقال عن التقوى؟ لو قلنا ومهما قلنا نقول قليلا من كثير، بل تعد قطره من محيط. حديث عن التقوى وعن المتقين مع شهر رمضان، مع شهر التقوى. حيث الكلام عن التقوى، ماهية التقوى، معناها، أهمية التقوى. صفات المتقين جزاؤهم في كتاب رب العالمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. زودنا بزاد التقى، زودنا بزاد التقى، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار. نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بالقران العظيم، اللهم ارفعنا بالقران العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقراه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقراه فيذل ويشقى. اللهم والبسنا به الحلل، واسقنا به الظلل، وزوج به والدينا ومشايخنا بتاج الوقار على رؤوس الاشهاد. اجعله لذنوبنا ممحصة ومن النار مخلصة. اجعله شاهدا لنا لا علينا، حجة لنا لا علينا. نور به بيوتنا، نور به قلوبنا، نور به قبورنا، آنس به وحدتنا، اذهب به غربتنا. حكمه فينا، حكمه فينا، حكمه فينا. اللهم اصلح به امورنا، اللهم اصلح به امورنا، اللهم انصرنا به على عدونا، ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، ارزقنا تدبره، ارزقنا العمل به والحكم به والاحتكام اليه. انفعنا به دنيا واخرى، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله شفيعنا يوم القيامة. اجبر قصورنا، اجبر تقصيرنا، اجبر خطايانا، اغفر ذنوبنا، اجبر سيئاتنا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.